السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان وفضله بنعمتي العقل واللسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، واللفظ للإمام البخاري، أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، وفيه من الدروس والعبر ومن الوقفات المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يقف عليها، وإنه ليحدثنا حديثا غريبا عجيبا عما نحن فيه الآن، وعما تمر به الأمة الإسلامية من فتن تدع الحليم حيران. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثل بين أيدينا الآن، يصف الداء والدواء ويرشد الأمة إلى المخرج من الفتن والابتلاء. وإذا أحاطت بالأمة الخطوب واشرأبت عليها الفتن من جميع الجوانب والجهات، فلا يجدون ملجأ ولا ملاذا إلا كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى العلماء العاملين لتجلية هذه الأمور وتبيين حكم الله عز وجل فيها، حتى يكون الإنسان آمنا مطمئنا على دينه وعلى اعتقاده وعلى مسلكه. والذي يلفت النظر في هذا الحديث العظيم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما سلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلك الحوار، الحوار الذي يكاد يكون معدوما في هذا الزمن على مستوى الأفراد والجماعات. لا يريد أحد أن يحاور أحدا ولا أن يناقشه، بل كل واحد يعتقد برأيه ولو كان خطأ محضا. وعلى مستوى الأفراد عدم الحوار، وعلى مستوى الأمم والشعوب والدول عدم أيضا الحوار إلا من رحم الله عز وجل. فإذا أراد الموظف أن يحاور الرئيس، قال له إخوانه من الموظفين: لا تحاور ولا تناقش، فإن أمامك ترقية، وسيكتب فيك تقريرا أشد سوادا من حلق الغراب. فيترك الموظف الحوار، ومن هنا لا يريد الرئيس في العمل إلا أن يسمع كلمات الثناء والمدح من الموظفين، وإن كان مخطئاً مخطئاً مخطئاً. وإذا أرادت المرأة أن تحاور زوجها في البيت بين الأسرة، إذا بزوجها العزيز يفاجئها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة ناقصة في العقل والدين، وأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وبناء على هذا لا ينبغي لك أن تحاوري إلا إذا كنت كاملة في عقلك ودينك، وهيهات هيهات. وإذا أراد الولد أن يحاور أباه يقول له أبوه: إنك لازلت تأخذ مصروفك من جيبي. فإذا أردت أن تحاور فلتكن لقمتك من فأسك حتى تكون كلمتك من رأسك، فيترك الولد الحوار. مع أن الحوار وقع بين جميع الأنبياء والمرسلين وأممهم، بل وقع بين الأنبياء بعضهم بعضا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام حاور وناظره نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال له موسى: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أنت السبب، لأنك أكلت من الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها. وناهيك إذا حاور ولد أباه، فآدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر وموسى ابنه يحاوره، يقول له: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن أخلق؟ إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي أقام عليه الحجة. وحاور موسى عليه الصلاة والسلام فرعون لما أرسله الله عز وجل إليه، قال فرعون: وما رب العالمين؟ وخلي بالك من بلاغة الكلمة وبلاغة الأسلوب، لم يقل ومن رب العالمين، إنما قال وما رب العالمين، وفرق بين من وما بعيد، لأن فرعون لو قال ومن رب العالمين يبقى يعتقد أن فوق رأسه ربا يريد أن يسأل عنه لو سأل بمن، ولكنه لما كان منكرا للرب مع أن قلبه متأكد أن الله عز وجل هو الذي خلق فسواه فعدله، لذلك سأل بما ولم يسأل بمن، قال وما رب العالمين. فحاوره فرعون قال رب السماوات والأرض، فحاوره موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فلما سقط دليله وبطل استدلاله لجأ إلى العنف، وهكذا الجبابرة العتاة إذا لم يجدوا أدلة ولا براهين يردون بها على الأنبياء يلجؤون إلى العنف فورا. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرد عليه موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنت لمجنون بقى، بس ده رد علمي. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. إلى أواخر هذه الآيات من سورة الشعراء. فهذا حوار، وتوصل موسى مع فرعون في آخر هذا الحوار أنه أنكر، وأنكر نبوته، وأنكر أن يكون الله عز وجل أرسله، مع أنه رأى من المعجزات ومن الخوارق ما ينبغي لكل رجل أمامها أن يسلم، ولكنه العناد والكفر والضلال والكبر أبعده عن الإيمان بالله رب العالمين، وفي النهاية تمت المحاورة، وحاور أمير المؤمنين عمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قتال مانع الزكاة، وتوصل في نهاية الحوار إلى أن سلم عمر لأبي بكر. وتحاور عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة بن الجراح، وفي النهاية سلم أبو عبيدة لعمر. وتحاور إبراهيم مع الصابئة الذين يعبدون الكواكب، كما تحاور نعم مع النمرود ابن كنعان ولم يسلم، بل قال النمرود كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم لما قال له إبراهيم: أنا أحيي ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. شغلنا يعني، آتي برجلين حكم عليهما بالإعدام، أقتل واحدا وأترك الآخر بس. فلما علم إبراهيم أنه غبي وأن الغباء قد سيطر عليه، أراد أن يأتي له بحجة لا يستطيع أن يخرج منها، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وحاور نوح عليه الصلاة والسلام قومه، وفي أثناء المحاورة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وفي سورة الأعراف قالوا: إنا لنراك في ضلال مبين، فرد عليهم وقال: يا قوم ليس بي ضلالة، أنتم تقولون إنا لنراك في ضلال وأنا ليس بي ضلالة، ضلالة واحدة فضلا عن الضلال كله. وهنا قاعدة لا بد أن يلتفت إليها المستمع، أن نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى، فهم يقولون: إنا لنراك في ضلال مبين، ضلال يعني أنت جمعت الضلال كله. فقال: يا قومي، لم يقل ليس بي ضلال، لأنه لو قال ليس بي ضلال يبقى نعم ليس بك ضلال ولكن بك ضلالة، فقال: ليس بي ضلالة، فنفى الأقل والأدنى إيذانا بنفي الأعلى، لأنه إن كان مبرأ من ضلالة واحدة فمن باب أولى أن يكون مبرأ من الضلال كله. وفي النهاية لم يؤمنوا، وكانت شبهتهم في المحاورة أنه بشر مثلهم، وأهلكهم الله عز وجل وأبادهم. وتحاور شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه بأسلوب ما عرفت الدنيا له مثيلا، وسمي خطيب الأنبياء، محاورة جادة للوصول إلى الحق، ولكنهم تنكروا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وانظر إلى قوله: إني أراكم بخير، يريد أن يلين قلوبهم ليأتوا إلى المناظرة وإلى الإيمان بالله. وفي النهاية قالوا: يا شعيب، هو يقول لهم يا قومي وهم يقولون له يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أدي واحد، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لولا رهطك يعني عائلتك الكبيرة المرموقة لرجمناك، أي لقتلناك رجما بالحجارة، فلا وزن لك عندنا، وإنما عملنا حسابا لعائلتك. قال: يا قومي، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. وأبادهم الله عز وجل وأهلكهم. فوقعت المحاورة بين جميع البشر، الأنبياء وغير الأنبياء. فحذيفة بن اليمان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم ويناظره ويقول له يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. لكن قبل هذه الجملة يقول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لماذا؟ كل الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وحذيفة بن اليمان وحده الذي يسأل عن الشر. ما هو السر؟ قال العلماء شراح الحديث: كأن الله عز وجل ألهم حذيفة بن اليمان أن يسأل هذه الأسئلة وأن يحاور هذا الحوار رحمة بهذه الأمة، فلولا هذا الحوار لما علمنا الخير من الشر، ولكان الإنسان عاجزا أن يفرق بين الخير والشر، ولما علمنا كيف نخرج من الفتن إذا أحاطت بالمسلمين. فكأن الله عز وجل ألقى في روعه، بالضم يعني قلبه، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة رحمة بالأمة، لأن الأمة سيحتاجون إليها لا في زمن حذيفة ولكن في الأزمان المتأخرة التي نحن فيها الآن. وكثيرا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة ترد على خواطرهم لا يحتاجون الجواب عنها، ولكن رحمة بالأمة كان الله عز وجل يلقي الأسئلة على ألسنتهم. من ذلك أن رجلا قال يا رسول الله، لما قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهذا ينفع الأمة بعد هذا الصحابي الجليل. والذي يثير العجب أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يسأل ويقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والجواب والسؤال: كيف يدركه الشر وهو يعيش في زمان النبوة ومكانها؟ ومن أين يأتيه الشر والنبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة العام، ووزراؤه أبو بكر وعمر، والصحابة معتصمون بالكتاب والسنة، وتربوا جميعا في حضن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره، فلا يخاف عليهم من الفتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم في جميع التخصصات، كان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والبطل المغوار والسياسي الداهية والعالم العامل والفقيه البارع والشاعر المفلق والخطيب المصقع والحكيم الذي تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه، والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهبا بصدقه وأمانته، والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في مال الله ينفقه في مرضات ربه، والفقير الصابر الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، والكادح الذي يرى في الاحتطاب عملا يكف به وجهه عن التكفف والسؤال. كل ذلك لأنهم تربوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عينيه، فمن أين تأتيهم الفتن والمحن والبلاء؟ وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: وكنت أسأل النبي عن الشر مخافة أن يدركني. وإن تعجب فاعجب لحالنا الآن، أحاطت بنا الفتن من جميع الجهات والجوانب، واشرأبت علينا برؤوسها من أعلى، ومع ذلك لا يسأل أحد ولا يريد أن يسأل ولا يريد أن يعلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. حذيفة بن اليمان يقول يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وظلم، أو إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام. وطبعا حال العرب قبل الإسلام معروف، والأخلاق السيئة التي كانت منتشرة عند العرب معروفة، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له حذيفة في هذا الحوار وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. هذا يدل على أن الخير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا خالصا صافيا نقيا لا شوائب فيه، لأنه يستقى من النبعين الطاهرين الكتاب والسنة. لا يستطيع أحد من الصحابة أن يرفع قدما عن الأخرى إلا بأثر، إما من القرآن الكريم وإما من السنة النبوية المطهرة. لذلك كانت حياتهم كلها محكومة بالشرع وبميزان الشريعة، ولم ينحرف أحد من الصحابة عن المنهج الرباني النبوي قيد أنملة. وإذا أردت أن تقف على تاريخ الصحابة رضي الله عنهم في التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إلى التاريخ، ستجد من ذلك العجب العجاب. لذلك قال حذيفة يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. والدخن الشوائب التي تعلق بالشريعة الإسلامية وبأحكام الشريعة الإسلامية. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخن بقوله قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني قوم من الدعاة إلى الله يهدون الناس بغير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونهم إلى البدع والخرافات والضلالات ويفتونهم بغير علم. وتلك هي المصيبة التي أحلت بالمسلمين، جميع طبقات المجتمع بلا استثناء تفتي في دين الله بغير علم. والعجب أنك لو وقفت أمام نجار أو بناء أو أي رجل صاحب مهنة وأردت أن تعدل عليه في مهنته لا يسمح لك أن تتكلم كلمة واحدة، يقول لك طول بال ده صنعتي دي أنا أخذتها كابرا عن كابر، تفهمه أنت فيه؟ فلا تجد أنت إلا أن تسكت ولا تتكلم كلمة واحدة. أما الدين فصار مرتعا للجميع. وإذا أردت أن تقف على هذا الكلام واضحا جليا فاطرح سؤالا وأنت واقف في موقف إسماعيلي، سؤال في الطلاق، لو طرح على عمر لجمع له أهل بدر كلهم أجمعين أكتعين أبصعين، ستجد أول من يفتي في الطلاق سائق السيارات. صار الدين مرتعا للجميع، قوم يهدون بغير هدي، يعني بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر، يعني إذا استمعت إلى كلامهم وجدت في كلامهم أشياء معروفة لأنها تتفق مع الكتاب والسنة، ووجدت في كلامهم أشياء تنكرها لأنها تختلف ولا تتفق مع ما أنزله الله تبارك وتعالى. وساد بين الناس في هذه الأيام فهم خاطئ، دل هذا الحديث على بطلانه وعلى أنه مردود. هذا الفهم الخاطئ أنك إذا سألت عالما من العلماء أو داعية من الدعاة إلى الله وأجابك، وحتى لو أجابك بالباطل فإن المسؤولية كاملة تكون يوم القيامة على هذا الذي أفتاك، أما أنت فلا حرج عليك وأنت مبرأ حتى وإن ارتكبت الخطأ بسبب هذه الفتوى. وهذا زعم باطل يرده هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الجزئية الثالثة من المحاورة لما قال حذيفة بن اليمان: فهل بعد هذا الخير الشر من خير أو الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. وهم دعاة الضلالة الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وينشرون البدع والخرافات بين صفوف المسلمين. قال: من أجابهم إليها قذفوه فيها، ولم يفرق بين متعلم وجاهل، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صغير وكبير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الذين يظنون بأنه ما دام سأل عالما فإن المسؤولية يوم القيامة تقع على هذا العالم، ويقولون: ما دمت أنك وضعتها في رقبته فالمسؤولية عليه أمام الله وأنت لا حرج عليه. حتى رأينا جماعة من المسلمين إذا أراد أن يسأل عن مسألة في الطلاق يسأل رجلا ورجلين وثلاثة وأربعة، يبحث عن رجل يفتيه بهواه، فإذا ما صادفت الفتوى هواه قال لك: هذا هو العالم النحرير، وأنا أطمئن إلى هذه الفتوى ولا حرج علي. ومن شر البلية ما يضحك في هذا الباب أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل به، كان جالسا معها يتناولان كوبا من المنجو وقال لها: بقول لك إيه، أنت طالق. ثم اتصل بي وقال: والله بهزر معاه. قلت له: أتستطيع أن تهزر مع رئيس الوزراء؟ قال: لا. قلت له: إذن لماذا تهزر في أحكام الملك العلام رب العالمين؟ أنت بتهزر؟ قال: على فكرة عمر ما أقصد، ده بنت ناس محترمين، وأبوها وأخوها وعمها كان فاضل يقول لي، وعمها كان عضو في لجنة الفتوى في البحرين. قلت له: كل الكلام ده بره. بانت منك بينونة صغرى ولا تحل لك حتى إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها وبحضور ولي أمرها. قال: على كل حال جزاك الله خير، وأنا سألت غيرك، وكأنه يبيع كومة من الخيار. قلت: وماذا قال الغير؟ قال: قال لي هذا الشيخ الجليل: راجعها في العدة. قلت: وأين العدة؟ تعتد بوضع الحمل أنت ما دخلت بها؟ تعتد بثلاثة أشهر هي من ذوات الحيض؟ أين عدتها؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة من عدته. خلي بالك من دي. يقول علماء الأصول إن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فإذا دخلت من على النكرة في سياق النفي كانت نصا في العموم، فما لكم عليهن من عدة، من الابتداء الغاية أي من بداية ما يقال له عدة، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من الإبرة إلى الصاروخ، من بداية ما يقال له قوة. فبدل أن يعدد الطائرات والدبابات والجنود والفر رفع هذا كله وأدخل من التي تدل على ابتداء الغاية تشمل كل ما يخترع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اقتنحت يا حج؟ قال: على كل حال يعني الرجل برضو اللي أفتنى رجل يعني لا يقل عنك إن شاء الله، ورجل محترم، وأنا ارتضيت كلام. قلت له: خلاص انت حر، وانت بتقبضنا على الفتوى دي؟ باخد على الراس. كل سنة وانت بخير. وفعلا الله أعلم هل دخل بها أو لم يدخل. وهكذا هؤلاء هم أئمة الضلال. ده الذين يفتون الناس بغير علم. ومن المضحكات التي ذكرها أصحاب الأدب أن رجلا كان يفتي الناس في كل ما يسأل فيه، حتى إنني جالست مع أحد المفتين يفتي قبل أن يكتمل السؤال، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، لسه السؤال لم يكتمل، لما يكتمل بعد. قلت له انتظر لحد ما الرجل يخلص السؤال، انتظر، يفتي قبل أن يكتمل السؤال. فذكر أهل الأدب أن رجلا من هؤلاء كان يفتي في كل شيء، فاجتمع جماعة من أهل الأدب ونحتوا له كلمة ليست موجودة في لغة العرب، يشوفوها يقول إيه. فقالوا له يا شيخنا، ما معنى كلمة الخنفشار؟ فقال بسرعة: نبت طيب ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها. فقالوا له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. كلمة الخنفشار دي مش موجودة في اللغة، لا في مادة خنفرة ولا خنشرة ولا في أي كتاب من كتب اللغة. وهذا البيت الذي ذكره الآن بيت مصنوع، معمول على الإيد، يعني هو أراد إن هو يعدي المسألة فصنع لهم هذا البيت وهو واقف. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. انظر إلى حال الأئمة الأعلام مع الفتوى لتوازن بين حالنا الآن وحالهم. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا إمام، جئتك في مسألة من أطراف العراق. فسمع الإمام ثم قال: لا أدري. فقال له الرجل: ضربت إليك أكباد الإبل حتى تقول لا أدري، ومن يدري إن لم تدري أمتى؟ إنها مسألة سهلة. فغضب الإمام مالك وقال: يا أخي، أنا لا أدري، ومن قابلك فأخبره أن مالكا لا يدري، وليس في القرآن شيء سهل. أما سمعت قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وامتنع عن الجواب. وكم مرة سئل الإمام أحمد بن حنبل، كان يحفظ ألف ألف حديث، لو نحطه في كمبيوتر بتهيألي يلمس. الإمام أحمد كان في مسائل محفوظة ذكر منها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين مسائل كثيرة، وهكذا الشافعي، الإمام العلم الكبير، إمام الأئمة وعلم الأعلام، في مسائل كثيرة يقول لا أدري. وكذا الإمام أبو حنيفة وغيرهم من أكابر الأئمة الأعلام. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. قال العلماء: يدخل في افتراء الكذب على الله تعالى أن يفتي الرجل في دين الله بغير علم. فالمفتي لابد أن يكون مؤهلا للفتوى، ولا أقصد مؤهلا للفتوى أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات العلمية، لا لا أقصد هذا، أن يكون مؤهلا للفتوى علميا. فلا ينبغي أن يفتي في الدين إلا إذا كان محيطا بتفسير القرآن الكريم وعالما به، لأنه لا يجوز له أن يستدل على فتواه من السنة إلا إذا استدل بالقرآن الكريم أولا، وهذا يقع فيه كثير من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة بن اليمان: وهل بعد هذا الخير، الخير الناقص الذي فيه دخن يعني شوائب ليس خيرا صافيا، من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. دعاة، لم يقل كفرة، إنما قال دعاة، أناس يدعون إلى الله ولكنهم يقفون على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ويحيك الآن في صدورنا سؤال يا رسول الله صفهم لنا. ولكن حذيفة بن اليمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن الأمة كلها هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني هم من العرب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن هويتهم لقلنا إنهم من أعداء الإسلام من اليهود في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر، أو لقلنا إنهم الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام ولم يفهموا لاختلاف اللغة، أو لقلنا إنهم من الذين تظاهروا بالدخول في الإسلام ليطعنوه من الداخل كعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه المنافقين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا بدون أن يوضح من هم، فقال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي من العرب، وينشرون الضلال والفسق والفساد، ويحلون ما حرم الله والعكس، ويدعون إلى البدعة والضلالة. حتى سمعت أحدهم على للأسف في إذاعة القرآن الكريم يقول كلاما لا يدخل عقول المجانين فضلا عن السفهاء، يقول إن السيد البدوي رضي الله عنه كان يظل 40 يوما لا يأكل ولا يشرب، إنما يعيش بفيوضيات الله عز وجل على قلبه. هل هذا كلام يقال؟ هل يستطيع أحد أن يظل 4 أيام لا يأكل ولا يشرب فضلا عن 40 يوما لا يأكل ولا يشرب؟ وإذا كانت الكرامات، فهل حدث مثل هذه الكرامات لأمير المؤمنين عمر أو غيره من أكابر الصحابة؟ سبحانك، هذا بهتان مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم ومن شرورهم، وأخبر في السنة النبوية المطهرة عنهم بأقبح الأوصاف والعياذ بالله، وهم العلماء الذين جندوا حياتهم لنشر البدع والضلالات والسفه في عقول الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. الأقتاب جمع قتب، أي الأمعاء، تخرج أمعاء، فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى. طب اشمعنى الحمار؟ اشمعنى الحمار؟ قال العلماء لأنه أبلد الحيوانات، وهذا يتفق مع هذا الرجل الذي أصيب بالغباء والبلادة، كان يدعو الناس إلى الخير ولا يأتمر به. ما أسهل أن تقف على المنبر وأن تشيح بيدك اليمنى وأن تخطب خطبة عصماء يرضى عنها الناس، سهل جدا، خطباء كثر في طول البلاد وعرضها، لكن انظر إلى مصير هذا الرجل الذي كان يدعو إلى الضلال ويدعو إلى الحق ولا يأتمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار؟ إيش معنى الحمار؟ لأن الحمار بليد، وهذا الذي رفع رأسه قبل الإمام في قمة البلادة، لأن ده أمر واضح لا يحتاج إلى علم ولا فتوانة علمية، وإنما أمر واضح يعلم جميع الناس أن رفع الرأس قبل الإمام لا يجوز. فكن ده ما يفهمش دي يبقى بليد، دي اسمها البلاغة النبوية، كلام النبي كده مش كلام طاير في الهواء. لا، لما صلى بالناس في مكة قال أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. طب لماذا لم يقل فإنا قوم مسافرون؟ قال لك عشان يبقى قصر الكلمة وقصر الصلاة، صلى الصلاة الرباعية 2 ركعتين وقصر الكلمة مسافرون، الطويلة دي قصرها خلها صفر 3 أحرف فقط، أرأيت بلاغة وبيانا كهذه البلاغة وهذا البيان؟ صلوات الله عليه وسلامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق، تندلق يعني تخرج بسرعة، وده أصلها اللغوي. عندنا احنا بنحرفها بنقول اندلق، الشيء اندلق، لا هي اندلق. فتندلق أقتاب بطنه أو أقتابه يعني أمعاءه، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى. انظر إلى هذا المشهد بعد أن كان عالما يحترمه الناس ويجله الناس ويظن الناس جميعا أنه على خير وأنه على دين قويم، فيجتمع عليه أهل النار فضايح. يعني لم يكن عقابه فقط أن يدور حول أمعائه، لا، يجتمع عليه أهل النار، أهل النار، فيقولون: يا فلان ما لك؟ أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. لذلك ينبغي للعبد أن يكون حريصا. لذلك كان هؤلاء الدعاة أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، لأنهم نشروا العلم ونشروا الدين على غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير سنته. قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من جماعة المسلمين؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم والعلماء العاملون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المتمسكون بالكتاب والسنة. هؤلاء هم الجماعة، جماعة المسلمين، بداية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونهاية بكل عالم مخلص يسير على منهج النبوة لا يحيد عنه قيد أنملة إلى أن تقوم الساعة. وقال بعض العلماء من شراح الحديث: جماعة المسلمين هم خصوص العلماء الربانيون الذين جمعوا بين العلم والعمل، لأن هناك جماعة من أكابر العلماء جمعوا بين العلم والعمل، لكن الذين جمعوا العلم كثيرون جدا لا يستطيع أحد أن يحصيهم، لكن الذين جمعوا بين العلم والعمل والزهد والورع قليل. لا نريد أن نتكلم في الصحابة، فهم الطراز الأول، ولا يخفى على أحد مكانتهم ومنزلتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي أنهم رفعوا راية الإسلام عالية خفاقة إلى العالم كله، ورفعوا مشاعل الدعوة إلى الله تعالى حتى وصلت إلينا الآن، وأثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما في القرآن الكريم، فقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لكن عندنا من الأمة علماء كثيرون كالإمام أحمد بن حنبل والإمام سفيان الثوري والأئمة الأربعة والحسن البصري، هؤلاء من الأئمة الذين جمعوا بين العلم والعمل والزهد في حطام الدنيا الفاني والورع، فرضي الله عنهم أجمعين. فلا يجوز لنا أن نخرج عن الجماعة، عن جماعة المسلمين، إذا اجتمعوا على إمام واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وأيا كان هذا الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد، هكذا قال. إنما الواجب علينا تجاه الإمام أيا كان أولا الطاعة في غير معصية. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن الدنيا لا تستقيم إلا بطاعة الحاكم ولا تستقيم إلا بطاعة الإمام. ولا يستطيع الحاكم أن يذب عن حياض الإسلام والمسلمين وأن يجد المسلمون الأمان في ربوع الأرض وفي المشارق والمغارب إلا بطاعته ما دام أنه يطيع الله تعالى، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على العبد المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثانيا، النصيحة للإمام ولغير الإمام. أما نصيحة الإمام فللعلماء، وأما نصيحة غير الإمام فللعلماء ومن دونهم من الدعاة. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا كان السلف، كان السلف ينصحون الأئمة ولكن برفق ولين. بل إن الله عز وجل أمر موسى وهارون لما ذهب إلى فرعون اللعين الذي ادعى الألوهية والربوبية، قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أن الله عز وجل يعلم أزلا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ورغم أنه أساء الأدب على موسى فقال له موسى قولا لينا. ونادى فرعون في قومه، سورة الزخرف، وقد وقفت أمام هذه الآية طويلا أقول لماذا قال ونادى فرعون فيه ولم يقل ونادى فرعون على قومه، ونادى فرعون في قوم فيه. الأسلوب يشعر بأنهم ملك له وأنهم لا يفهمون شيئا. نادى فيهم كأنهم قطيع من الغنم، فاستخف قومه فأطاعوا. معلش طبعا ما احترمنا، لكن هكذا قال القرآن. الإمام القرطبي لما فسر سورة يوسف وجاء عند قوله تعالى في سورة يوسف لما دخل العزيز على امرأته قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، بس وخلص. علق الإمام القرطبي بأنه كان رجلا قليل الغيرة. لحد كده الكلام تمام من القرطبي، نحمله على العين والرأس. إلا أنه قال بعدها بكلمة: وهكذا جمع كثير من المصريين قلت الغيرة في قلوبهم. تملكوا من المصريين مولاه؟ انت حكمت على المصريين بجرة قلم وأنت جالس، لأن العزيز لم يقف من زوجه موقف الرجولة. يعني الصح أن يحدثها من الدور السابع، هو ده اللي في دماغ القرطبي. لكنه قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، بس. وبعد ما خلص الكتاب جهز لنا العشاء بقى يا حاج، بس كل شيء انتهى. لكن القرطبي عمم الحكم، وقد يكون أخذ هذا الحكم من هذه الآية: فاستخف قومه فأطاعوه. والمقصود بقومه ليس على المقصود فاستخف قومه، شوف الإضافة دي، مش فاستخف الناس فأطاعوه، لأن الناس منهم من أنكر هذا الكفر وهذا الجحود وآمن بالله وآمن بموسى صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هكذا. إلا أن فرعون نادى في قومه